المفتوح. السلام يا صباح الخير، مساكم بخير. هذا أظن الرابع خامس. أنا أسهر عندهم مشكلات في التاسع والعاشر. ها؟ إيه شوف بعد جنب الجديد في الجزيرة. هو الناس يعني قرروا أن ثبت مجلس الأعلى للقضاء أنهم اتصلوا بهم وقرروا أن ثبت يعني على أن لهم عاشر. والناس ما ودي تتعجل بعض كلامهم. تراجع ولا شيء، لكن احنا نقول للناس حتى يوم الجمعة قلنا ان ثبت معلوم. خلينا يوم ذكرنا يوم الجمعة بناء على تكليف شباب ذي الحجة 30. لكن لو ثبت معلوم ثابت. نعم اي أقول إن سمعت عن بعض الإخوان أنه يقول أذاعوا إن اليوم التاسع أمس وإذا ثبت خلاص ما أدري. لا أمس علمتكم فأنا ما صمت عشان صايم من مثل الثالث، لكن عشان بكم مثل اليوم إن شاء الله. ولكن أنت عندنا صايم. ها؟ إيه. فيه العلماء قالوا إذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر ها؟ أي لأنه في حديث رواه الإمام أحمد صوموا يوما قبله ويوما بعده. نبدأ التفسير. ها؟ إيش؟ نعم. ومشغل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس التاسع من شهر محرم عام 1400. وهو اللقاء الثاني من هذا العام، نبدأه بتفسير قول الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. يقول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، هذا هو جواب الشرط. إذا زلزلت الأرض زلزالها، والمراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقالوا زلزالة يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. ولهذا يقول الله عز وجل ترى الناس سكارى وما هم بالسكارى يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى وما هم بالسكارى بل هم صحات، لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران لا يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل.

وصافحك فصفح، لعموم قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بدأتهم بالسلام، أن تبدأهم بالسلام، نهى أن تبدأهم بالسلام. أما إذا سلموا فرد عليهم كما سلموا، لأن هذا هو العدل، ودين الإسلام دين العدل. نعم. إيش؟ قد مرت عن طريق المطار تحمل اسم فضيلتكم، الرجاء من فضيلتكم تنويه مراسلينكم جزاكم الله خير. تفسير؟ وش التفسير؟ الكتب وزعت في الجاتة. وش التفسير؟ تفسير قرآن. والكراتين من برا دعايتي. ما خبرت لي تفسير قرآن. وزعت المسجد. شكرا. ها الشوكان اي مرت على طريق المطار. اي نعم نعم، هذه بارك الله فيك، هذه جاءتنا من جده ولا علينا. انا لست اعرف الكراتين الدخان ولا الدخان، لكن قال بعض الاخوان هكذا وقلنا لهم اجل فرغوها في داخل الغرفه والكراتين ابعدوها، وليس لنا من مؤلفاتنا. هذا للشوكاني رحمه الله. الله يجزاك خير يا شيخ. مرت عن طريق المطار تحمل دعاية منبورة باسم فضيلة الشيخ صالح محمد العثيمين. كيف من جد؟ من جدة. هي من جدة. هي كان طريق ايش؟ المطار القصيم يعني؟ المطار القصيم. اي ما ادري. ولا انسان عادي يشوفها؟ اي. برا طبعا. لا الحمد لله لسنا في الجهة الأخرى. بس من اي واحد جاهز يشوف. الله على كل حال هذا خطأ لا شك، ما ينبغي انه حط كلام الله عز وجل تفسير كلام الله في صناديق الدخان، هذه من الطريق. أكبر ويمكن مثل ما قال الأخ أنها أكثر. الله معك. لك وش نقول؟ نقول إذا جاءنا مثلا إذا جاءنا طرود كتب من هذا النوع ردوها. المعبد المقصود ما عاد الله عنه، الله عنه بالنيات، لكن إذا صار ما عندهم هالحوش هذا إلا كراتين دخان ما راح يدور. طريقة المطار إيه ما خالد جاءت عن طريق المطار تحمل اسم وفيها وليكن اللي فيها غير كتب، إنما حمل اسمي على هذا الكراتين غلط. لكن وش نسوي؟ نقول للمطار ردوها؟ ما ممكن. إنما أنتم أعلم بارك الله فيكم أننا نرى تحريم الدخان ولسنا من تجاره والحمد لله. أنا أقول شيء مشاكل أكيد ما هو بيدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك أشخاص يعني من طلبة العلم يسهرون في الليل أحيانا في الصلاة أو في المذاكرة ويضيعون صلاة الفجر، ونصحتهم أعطاك به الحجج إن الرسول كان يعني أخر مرة يعني فات صلاة الفجر، يعني يعطي بأدلة يعني ما أدري ما يعطي بها. لهذا غلط، أن يعني من الغلط أن الإنسان يبقى ساهرا في الليل بتهجد أو بمراجعة العلم ثم ينام عن صلاة الفجر. من فضلك اقلب الشريط.